رأيتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمهم متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء على مائدة القراءات في برنامجكم شرح الشاطبية. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة ضيف هذا البرنامج، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم، حياكم الله وأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيكم. نشرع اليوم بإذن الله في هذه الحلقة في باب الهمزتين من كلمتين في الباب في البيت الثاني بعد المئة الثانية بإذن الله، وكما هي عادتنا نبدأ بقراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا كجا أمرنا من السماء إن أوليا أولئك أنواع اتفاق تجملا وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا. أعيد القراءة مرة أخرى. وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا كجا أمرنا من السماء إن أوليا أولئك أنواع اتفاق تجملا وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وسيدكم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخ أحمد على هذه القراءة المنضبطة المتقنة لهذه الأبيات، وأؤكد دائما على مسألة أن نعرف البيت كيف يقرأ أولا قبل الحفظ، قبل أن نحفظه حتى لا يحفظ بطريقة خطأ، لأن أحيانا الحركة قد تؤدي إلى فساد المعنى أو تغييره على الأقل. فننتبه لذلك، نحن حريصين على أن نعيد الأبيات مرتين لتثبت الطريقة أو القراءة الصحيحة لهذه الأبيات. هذا باب جديد أيها الإخوة والأخوات من أبواب الشاطبية، وهو باب الهمزتين من كلمتين. وباب الهمزتين من كلمتين طبعا جاء به الشاطبي بعد باب الهمزتين من كلمة، يتكلم على الهمزتين من كلمتين ولهما طبعا حالتان، إما اتفاق وإما اختلاف. في حالة الاتفاق وهو ما بدأ الحديث عنه اليوم وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الهمزتان المتفقتان، وهما إما أن يكونا مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين. والحقيقة أن الهمزتين اللتين نريد الحديث عنهما هنا هما الهمزتان كما قال علماء همزتا القطع المتلاصقتان، نتحدث عنهما حالة وصلهما مع بعضهما البعض، لم ينفصلا ولا خطا ولا نعم قراءة. وحال الوصل لا نقف على الأولى، إذا وقفنا على الأولى لم يعودا همزتين، وإنما كانت همزة. لو بدأنا بالهمزة الثانية بعد أن وقفنا على الأولى، لأن أخوان الهمزتان من كلمتين، الهمزة الأولى في نهاية الكلمة، الهمزة الثانية في أول الكلمة الثانية. فلو أني وقفت على الكلمة الأولى لا يعتبر هذا حكم همزتين من كلمتين، وإنما اعتبرت همزة مبتدأ بها مستقلة، لا تجتمع الهمزتان. ولذلك العلماء هنا قال المراد بالهمزتين هنا اللتين نريد الحديث عنهما همزتا القطع المتصلتان المتلاصقتان. همزتا القطع ما بصير تكون الثانية همزة وصل، بل همزة قطع كما وطبعا مثل كجاء أمرنا، جاء أمرنا من السماء إن إن مثلا أولياء أولئك، هذه أعطانا ثلاث أمثلة لثلاث حالات، المفتوحتان مضمومتان سورتان والمضمومتان. ولا يجوز أن يفصل بينهما بفاصل، يعني في مثلا السوء أن كذبوا، هذه فصل بين الهمزتين بألف المد، فهذه ليست من باب الهمزتين من كلمة. إذن بدأ الحديث، وهذا هو الذي يعني أردت أن أبينه في مسألة الهمزتين. إذن همزتان متلاصقتان محققتان قطعي، يعني همزتا قطع وليست إحداهما همزة وصل. نشرع الآن ببيان مذاهب القراء فيها. بدأ بأن أبا عمرو البصري رحمه الله، وهو الذي عبر عنه بفتى العلاء، أبو عمرو بن العلاء، فقال الفتى العلاء، قال: وأسقط لولا في اتفاقهما، وذلك بدأ بالمتفقتين، ثم بعد ذلك سيبدأ بعد ذلك بالمختلفتين. المتفقتان مذهب أبي عمرو البصري إسقاط الأولى منهما، وهو المذهب الراجح. هناك رأيان عند العلماء أنه ما التي تسقط الأولى أو الثانية، الحقيقة مذهب هذه قضية خلافية عند العلماء، وثمرة الخلاف فيها أن لو أسقطنا الأولى سوف يكون المد من قبيل المنفصل، فيه القصر والتوسط، بينما لو أن أسقطنا الثانية سيكون من قبيل المتصل الذي لا يجوز فيه القصر، وهذه مسألة خلافية. لكن كما قلت، الذي يترجح لدى العلماء والذي نص عليه الشاطبي في شاطبيته أن التي أسقطها أبو عمرو البصري هي الأولى، وإذا قال وأسقط لولا وجزما لم يأتي لم يذكر مسألة الخلاف، وأسقط لولا في اتفاقهما، أي في اتفاق الهمزتين معا، إذا كانتا من كلمتين فتى العلا، كأنه يقول إذا وردت همزتان متفقتان في كلمتين فإن أبا عمرو البصري يسقط الأولى منهما إذا كانتا متفقتين. هذا مذهب أبو عمرو البصري. ثم أعطانا البيت الثاني، طبعا أمثلة، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجمل، أعطانا أنواع الاتفاق المفتوحتين أو المضمومتان أو المكسورتان. في البيت الذي بعده قال: وقالون والبزي في الفتح وافقا. قالون عن نافع والبزي عن ابن كثير وافق أبا عمرو البصري في المتفقتين بالفتح فقط، في المفتوحتين في الفتح وافقا، وفي غيره في غير المفتوحتين يعني في المكسورتين أو المضمومتين كاليا وكالواو سهلا. فإذا عند قالون والبزي اختلف الأمر، ما أبو عمرو البصري في كلها يسقط الأولى، قالون والبزي يسقطان الأولى إذا كانتا مفتوحتين، ويسهلانها إذا كانتا مكسورتين أو مضمومتين، وفي غيره يعني في غير الفتح كاليا وكالواو سهلة، فيسهل كاليا وكالواو يعني إذا كانتا مكسورتين يسهلها بينها وبين الياء، أو إذا كانتا مضمومتين يسهلها بينها وبين الواو، هذا معنى كاليا وكالواو بحسب الحركة، إذا كانتا مكسورتين يسهل كالياء، وإذا كانتا مضمومتين يسهل كالواو. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، هذه كلمة لها خصوصية أخي أحمد، وأرجو أن ينتبه لها الإخوة. بالسوء إلا أبدلا اللي هما قالون والبزي، أبدلا الأولى، الكلام عن الأولى، ما زلنا في الهمزة الأولى، أبدلا ثم أدغما، أبدلاها واوا ثم أدغما الواو بها. بالسوء إلا، قال بالسوء إلا، بالسوء السوء، أبدل الهمزة وأدغمها فصارت من باب المتماثلين، صارت واو ساكنة وبعدها واو مكسورة، فأدغمت الأولى في الثانية وأصبحت أصبح الواوان واوا واحدة مشددة، فقال بالسوء إلا. وهذا لقالون أيضا والبزي في هذه الكلمة زيادة على ما لهما من تسهيل الأولى، فتح الله عليك، يعني بصير عند القانون البزي بالسوء إلا وجهان، إما التسهيل الأولى، وإما إبدالها مع الإدغام بالواو، إدغام الواو الأولى بالثانية. وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، يعني هذا الخلاف وارد عن قالون والبزي وليس مقفل، ليس مغلقا، هذا الخلاف موجود ومشائع بين القراء إن عن هؤلاء القراء بمسألة بالسوء إلا بأحد الوجهين، إما الإبدال وإما التسليل الأولى. ثم قال أنا الآن خلاص أنهينا من الهمزة الأولى من المتفقتين، أعطانا الهمزة الثانية، قال والأخرى كمد عند ورش وقنبل، لاحظ هما أخوا قالون والبزي. قالون والبزي. قالون والبزي شغلهم في الأولى. وورش وقنبل شغلهم في الثانية. أيوة. فلذلك يعني حتى نسهل على الإخوة المسألة. هذا يربطه. عند ورش وقنبل. والأخرى كمد أيضا إبدال تسهيل الثانية. لما أقول الكاف هنا للتشبيه بمعنى أنهم يسهلانها كحرف المد. يعني بينها وبين بينها. لذلك لما أقول أخرى كمد ليس معناه مد وإنما هو تسهيل. دائما التسهيل هنا هذا وهذه أيضا الصلاح أرجو أن نعرفه جيدا. الكاف التي تدخل على المد تعني التسهيل. كمد ليس مدا وإنما كالمد كحرف المد. ما هو الذي كحرف المد؟ الحرف المسهل. الحرف المسهل. كمد عند ورش وقم. وقد قيل محط المد عنها تبدل. إذن هنا أيضا عندهم وجهان في الثانية إما التسهيل وإما الإبدال حرف مد. محض المد. وقد قيل محض المد. محض المد يعني أنها تبدل واوا حرف مد من جنس حركتها. من جنس حركتها. من جنس حركتها. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. طبعا مقتضى الحال هنا أنه بالنسبة للثانية ما الحركات التي تكون فيها؟ لما قال والأخرى كمد عند نتكلم عن المتفقتين. المتفقتين. عن المتفقتين في جميع الحالات. فورش وقنبل مذهبهما أنهما يسهلان الثانية أو يبدلانها ياء مد حرف مد خالص. نعم. وهذا وربما يتبع حرف المد حرف ساكن فيشبع المد. جزاك الله خير. هذه هنا نقطة أنه يسأل أنه كم حرف المد كم يمد؟ نطبق عليه قاعدة المد. إن جاء بعده حرف ساكن مد مدا لازما ست حركات. وإن جاء بعده حرف متحرك مد مدا طبيعية. نعم. يعني مثلا نقول جاء أمرنا على سبيل المثال. لما نقول جاء أمرنا هذا التسهيل. جاء أمرنا هذا المد مع المشبع الإشباع ست حركات لأنه بعدها ميم ساكنة صار مد لازم. أما إذا جاء بعدها متحرك فإن إذن يمد مدا طبيعيا. مثل إيش يا أحمد جاء بعدها متحرك؟ مثل آلانا. آلانا هذا في همزة واحدة. إيه صحيح صحيح. في همزة واحدة. وما مثلوا لها إذا كان جاء بعدها إذا كانت يعني مثلا أولياء أولئك. أولياء أولئك. أولياء أولئك. فبنت حركتين فقط ما بمد مشبع. أنا بعدها لام متحرك. بعدها لام متحرك. بالضبط. فإذا جاء بعدها متحرك قصرنا وإذا جاء بعدها سكون أصلي أشبعنا ست حركات وأرجو أن نتنبه لذلك. طيب. وأظن أن سنستمع لهذا الشيخ التطبيق الأول في الهمزتين المفتوحتين. المفتوحتين عند أبي عمرو. عند جميع القراء. عند جميع القراء. نستمع إليها مع الشيخ نزار. ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا ولما جاء ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا. هنا اشترك قالون والبزي بإسقاط الهمزة الأولى مع أبي عمرو حالة كونهما مفتوحتين. نعم. وورش وقنبل سهلا الثانية أو أبدلاها حرف مد من جنس حركة. طبعا وكل على مذهبه في المدود. والباقين وهم أبو ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي على أصلها في التحقيق. تحقيق نعم. طيب نستمع الآن إلى التطبيق الثاني في الهمزتين المتفقتين المكسورتين. أيوة. نعم. ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب أسقط الأولى أبو عمرو وسهل الأولى قالون والبزي سهل الثانية ورش وقنبل أو أبدلاها حرف مد وحققها الباقون نعم. هنا لم يتفق قالون والبزي لم يتفق مع أبي عمرو في قضية إسقاط الهمزة الثانية. طيب نذهب إلى التطبيق الذي يليه في الهمزتين المضمومتين وهو موضع واحد نعم. في القرآن أولياء أولئك. أولياء أولئك نعم له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال هنا في المضمومتين أسقط الأولى أبو عمرو سهل الأولى قالون والبزي سهل الثانية ورش وقنبل أو أبدلاها حرف مد وهذا الحرف لا هذا المد لا يشبع في هذا الموضع لأن طبعا. بعده متحرك وحقق الهمزتين الباقون وهم ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي حسنت. نعم طيب ناخذ تطبيق لإن النفس لأمارة بالسوء لنلاحظ الوجه الذي قرأ به إبدال الهمزة إبدال الهمزة وإدغامها. نعم نعم من فضل الشيخ نزار. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم ولهما الوجه الآخر وهو تسهيل الهمزة الأولى كما هو مذهبهم يعني. نعم طيب نتابع قراءة الأبيات. أقرأ البيت التالي. يقول الناظم: وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. نعم هذا البيت حقيقة جاء فيه وجه آخر زيادة على الأوجه السابقة لورش وهو في هاتين الكلمتين خصوصا تحديدا هؤلاء إن ورش له في الهمزة الثانية ياء خفيف الكسر وفي هؤلاء إن والبغاء بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. يعني هنا يقرأ الهمزة بإبدالها ياء مكسورة ياء مكسورة ياء وهنا المقال بياء خفيف الكسر المقصود به ياء مكسورة وليست ياء مادية وليست ياء مادية هؤلاء ين ين هذه الياء مكسورة. هل هي همزة مسهلة؟ ليست مسهلة مبدلة يعني إبدال ياء نعم طبعا طبعا إبدال هؤلاء ين نعم نعم بياء مكسورة بياء خفيف الكسر قلت قبل قليل إذا شبهنا بحرف المد فهو تسهيل. نعم. إذا نص على أنها تبدل ياء فهي ياء ولذلك هنا ياء ولذلك هذا وجه ثالث عن ورش بإضافة الوجهين اللي ذكرناهم الآن طبق عليهم الشيخ نزار جزاه الله خير وجه ثالث خاص في هذين الموضعين هؤلاء إن وفي البغاء إن في سورة النور أنه بعض أهل الأداء روى عن ورش هذا في هذين الوجهين. نعم. أنه قرأ في هذين الموضعين بياء مكسورة. نعم. بياء مكسورة ورش الآن مذهبه في الأولى ولا في الثانية يا شيخ أحمد؟ في الثانية. في الثانية. نعم. إذن ما يزال أيضا في الثانية بالإضافة إلى تسهيل الثانية هناك وإبدال الثانية مدا حرف مد في هذين الموضعين صار له ثلاث أوجه إما التسهيل وإما إبدال حرف مد طويل أو قصير بحسب الحرف الذي بعده. نعم. وهنا في هذين الموضعين زاد وجها ثالثا وهو إبدال بياء مكسورة. بياء مكسورة. قوله خفيف الكسر يعني ليست ياء. ليست ياء مادية. ليست ياء مادية. ليست ياء مادية وإنما هي ياء مكسورة. طيب ننتقل إلى البيت التالي وهو البيت الأخير في هذه الحلقة. يقول الناظم: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. تمام. هذا البيت حقيقة البيت القاعدة البيت الذي هو بمثابة قاعدة قرائية تجويدية ذهبت بها كما يقولون الركبان صارت بها الركبان. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. الحقيقة عبر عنه ابن الجزري رحمه الله في الطيبة وإن حرف مد والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فاقصر أحب. والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر. نعم. هو التسهيل. أو فاقصر أحب إذا تغير السبب وذهب أثره كالإسقاط فعندئذ القصر أحب. هنا أيضا الشاطبي يقول وإن حرف مد قبل همز مغير بالتسهيل أو غيره فيجوز قصره والمد ما زال أعدل. هنا العلماء الحقيقة يقولون المد ما زال أعدل إذا بقي أثر وهو الهمزة المسهلة التي كما هو الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل. وطبعا من خلال الأمثلة ورد أن هناك الهمزات تكون مسهلة ويكون قبلها حرف مد. هنا أعطانا القاعدة قال انتبه الهمز همز سواء كان محققا أو مسهلا لكن عندما يكون مسهلا ليس بقوة الهمز المحقق. صحيح. وهذه نقطة. نعم. إنه الهمز المحقق أقوى من الهمز المسهل ولذلك في الهمز المحقق مثلا في المتصل قولا واحدا يمد. إذا تغير وتسهل فعندئذ يجوز قصره والمد ما زال أعدل، يعني كأنه يقول والمد أيضا له الأولوية وله الصدارة وهو المقدم في هذا الأداء. نعم. طيب نختم الحلقة بالأسئلة. الأسئلة الحقيقة في هذه الحلقة من خلال هي حلقة الهمزتين من كلمة، السؤال الأول وضح مذاهب القراء في الهمزتين من كلمتين حال اتفاقهما مدللا أو موضحا ما تقول بأبيات الشاطبية أو مستشهدا لما تقول من أبيات الشاطبية. السؤال الثاني حرر الخلاف الوارد عند قالون والبزي في الهمزتين المتفقتين من كلمتين. حرر الخلاف الوارد عند قالون والبزي في الهمزتين المتفقتين من كلمتين. عندهم أكثر من وجه أرجو توضيح ذلك مع بيان ذلك من الشاطبية. السؤال الثالث من من القراء الذي يبدل الهمزة الثانية من الهمزتين المتفقتين من كلمتين؟ من من القراء وما مذهبه في ذلك وما الدليل عليه من الشاطبية؟ السؤال الرابع والأخير ما حكم حرف المد الذي يقع قبل همز مغير؟ ما حكم حرف المد الذي يقع قبل همز مغير مع الدليل لما تقول من الشاطبية؟ شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، مذاهب القراء في الهمزتين المختلفتين من كلمتين سنتناوله بإذن الله في الحلقة القادمة. تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل راحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير راحم وتفضل أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنان